أهلا رمضان. لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهركم على الأبواب، ونفوس المؤمنين تنتظر، والفرحة بقرب قدوم الغائب عمت القلوب التي تنتظره، لأن المؤمن يتطلع إلى موسم الخير وإلى الأوقات الفاضلة ويتعرض لنفحات ربه. وها قد اقترب شهر الصيام، وتتأجج في النفوس اللوعة ونيران الاشتياق لشهر رمضان، وتأتي الشريعة بالأحكام التي تؤدي إلى حصول الشوق والتطلع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا من كان يصوم صوما فليصمه، فمن صام فيما تبقى من الأيام قضاء عما فاته من رمضان الماضي أو كفارة ليمين ونحوه فلا بأس بذلك، وأما من صامه بنية الاحتياط لرمضان فهذا منهي عنه. ومن كانت له عادة فوافقت عادته قبل رمضان بيوم أو يومين فهو يستمر على عادته، فلو كان دخول رمضان الجمعة وكان متعودا على صيام الخميس من قبل فهو يصومه على عادته كما جاء في الحديث. أما من لم تكن له عادة وليس له قضاء أو كفارة فممنوع من الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين. لماذا؟ ذكر العلماء عدة أسباب، فمنها أن لا يزاد في رمضان ما ليس منه، ومنها الفصل بين الفرض والنفل، ومنها الاستعداد للصيام والتشوق له، فيدخل رمضان بطعم جديد، وينحبس الناس عن الصيام ترقبا لدخول الشهر حتى يصوموا. حبستهم الشريعة عن الصيام قبله لكي يدخلوا به وقد استطعموه طعما جديدا، وحبسوا عن الصيام قبله تشوقا إليه، فهذه الشريعة تشوقهم لشهر رمضان. وذكر العلماء أن بعض العامة يظنون بأن المراد بالفطر قبل رمضان وعدم الصيام اغتنام الفرصة للأكل لتأخذ النفوس حظها من الشهوات قبل أن تمنع من ذلك، ولذلك يقولون في الأيام الأخيرة من شعبان هي أيام توديع للأكل، وبعضهم يسميها الشعبانية. وذكر بعض أهل اللغة أن أصل ذلك متلقا من النصارى، فإنهم كانوا يفعلونه قرب صيامهم. وليس المقصود بالمنع من الصيام قبل رمضان أن نستعد بالأكل ونشبع، كلا والله. والعصاة يستعدون بالازدياد من المعاصي قبل دخول رمضان، ويقولون حتى ندخل فيه فيغفر لنا، فيستهينون بالأيام الأخيرة من شعبان، كما قال بعضهم: إذا العشرون من شعبان ولت فواصل شرب ليلك بالنهار، ولا تشرب بأقداح صغار فإن الوقت ضاق عن الصغار. ويكثرون من شرب الخمور قبل دخول الشهر والعياذ بالله. ومن كانت هذه حاله أن يظن أن التزود الآن بالشبع والمعاصي قبل دخول رمضان فالبهائم أعقل منه، وله نصيب من قوله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. وربما تكره كثير منهم صيام رمضان ودخوله، حتى أن بعض السفهاء كان يسبه لأجل أنه سيحرم فيه من الشهوات. والله عز وجل جعل الليلة مجالا للأكل والشرب والنكاح، فليس بممنوع إلا ساعات. وفي هذا الفصل في هذا الشهر سيكون النهار من أقصر أيام السنة، وربما لا يحس الإنسان بكثير مشقة في الامتناع عن الطعام والشراب، فلا بد أن لا يفقد لذة رمضان، وعليه بالازدياد من العبادات. ومن أراد الله به خيرا حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان فصار من الراشدين، ومن أراد الله به شرا خلى بينه وبين نفسه فأتبعه الشيطان فحبب إليه الكفر والفسوق والعصيان فكان من الغاوين. باع قوم من السلف جارية لهم، فلما قرب شهر رمضان رأتهم يتأهبون له ويستعدون بالأطعمة وغيرها، فسألتهم فقالوا: نتهيأ لصيام رمضان. فقالت: وأنتم لا تصومون إلا رمضان؟ لقد كنت عند قوم كل زمانهم رمضان، ردوني عليهم. وباع الحسن بن صالح رحمه الله جارية له، فلما انتصف الليل قامت فنادتهم: يا أهل الدار، الصلاة الصلاة، تقصد قيام الليل. قالوا: طلع الفجر. قالت: وأنتم لا تصلون إلا المكتوبة؟ ثم رجعت إلى الحسن الذي باعها وقالت له: بعتني على قوم سوء لا يصلون إلا المكتوبة، ردني ردني. تتطلع النفوس إلى الشهر الكريم بالازدياد من العبادة، ويقبل الناس على الله تعالى بالدعاء أن يبلغهم هذا الشهر، ويستعدون لذلك بأنواع الاستعداد، ويدرسون أحكام الصيام، ويتنبهون إلى مسألة عقد النية قبل الفجر في أول ليلة من رمضان، على العزم على الصوم، عقد النية ومحله القلب، ولا تلفظ فالتلفظ بدعة، ويحتاط لأن يستيقظ في جزء من الليل قبل الفجر حتى يعلم هل دخل الشهر أم لا، ليكون عنده نية جازمة يدخل بها شهر رمضان. يا من عليه صيام قضاء سارع فما بقي شيء، ويا من عصى الله تب الآن وجدد التوبة، ويا معشر أصحاب الأموال أحصوا الزكاة استعدادا لإخراجها إذا كان الحول يحول في رمضان. عباد الله، إن قوة الترقب لموسم العبادة يدل على قوة الإيمان، والفرح بالقدوم يدل على قوة الإيمان، وحسن الاستعداد يدل على قوة الإيمان. فيا معشر الأئمة والدعاة إلى الله، بادروا بترتيب الدروس وحسن انتقاء الكتب وشحن الناس لدخول الشهر. أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، وكان الناس يتراءون الهلال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من تشوقهم وتطلعهم يتراءون الهلال. الناس عموما ليس واحد ولا اثنان، يقول في الحديث تراءى الناس الهلال، الناس يتراءون الهلال. الجود بالعلم والخلق والقدوة أن يعد نفسه للاقتداء. جيء للنبي صلى الله عليه وسلم في سفر في رمضان، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون ماذا فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه. الدعاة قدوة، فينبغي أن يكملوا أنفسهم، ولا استعداد بما فيه معصية كما يفعل الكثيرون. ينبغي إعداد المساجد لصلاة التراويح، ليس بزيادة الأنوار، فزيادة الأنوار في رمضان بدعة، وإنما بتنظيفها وتطييبها، وليساهم أهل اليسر والمال في ذلك فإن فيه أجرا عظيما. المساجد التي لم تكتمل، المساجد التي فيها نقص في فرشها ونحو ذلك مما يحتاج الأمر، وتجهيز أماكن النساء التي لا يكون فيها اختلاط بالرجال، ولا يجوز أن يحول المسجد إلى مجال للدعاية والإعلان عن السلع التجارية، وتعلق فيه الإعلانات، وبعض التقاويم المطبوعة فيها خانة الإمساك قبل الفجر بعشر دقائق، وهي بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن كثيرا من الناس يتجهزون، ولكن مع الأسف لا يتجهزون بالتقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. سيأتي رمضان في إجازة، ومعنى ذلك أننا سنتوقع سهرا طويلا في الليل، والليل طويل، ومعنى ذلك أن عددا من الناس سيسهرون ثم يرقدون قبل الفجر، ومعنى ذلك أن صلاة الفجر ستضيع ستضيع، وربما رأيت اهتماما بصلاة الفجر في أول ليلة أو ليلتين ثم يعود الأمر إلى المعتاد أو أقل من المعتاد. وبعض المسلسلات ستجتذب بعض الناس عن صلاة العشاء في الجماعة وعن بعض صلاة التراويح، وسيأتون إلى المساجد متأخرين لأجل المسلسل الفلاني الذي يعرض، فتبا لهم وتعسا لهم لهذا الاستعداد. يتأخر عن الصلاة للهو، لأجل اللهو يتأخر عن الصلاة. عباد الله، هذا الشهر مجال عظيم للطاعات والعبادات، وفيه تضاعف الحسنات والأجور، لأن القاعدة الشرعية أن الطاعات في الأزمنة الفاضلة مضاعفة والسيئات في الأزمنة الفاضلة مضاعفة. ونحن نعلم مكانة هذا الشهر جيدا، ونعلم مكانة الصيام في أركان الإسلام، ونعلم الأجر العظيم في الصيام والقيام والاعتكاف والعمرة في رمضان وسائر العبادات وتلاوة القرآن. ولما علم أعداء الله، هذه مسألة مهمة، لما علم أعداء الله مكانة رمضان في الدين وأنه شهر توبة للكثيرين ورجوع إلى الله، سلطوا سهامهم على شهر رمضان وأعدوا العدة للانقضاض على روح العبادة في هذا الشهر بأنواع المعاصي التي يجرون إليها الناس. فإذا نظرت وقرأت في الدعايات والإعلانات ماذا ستجد بمناسبة شهر رمضان؟ صار الآن، انتبهوا أيها الإخوة، صار الآن قدوم رمضان مجال ومناسبة وفرصة للمعاصي بأنواعها. بمناسبة شهر رمضان خصومات على الاشتراك في القنوات الفضائية الأوائل في الفسق والمجون ومبارزة الله بالمعصية، التقسيط 3 شهور مجانا، تسهيلات في قيمة جهاز فك الشفرة، 5 قنوات بكذا و3 قنوات بكذا. كنا نعجب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عندما صعد به ورأى رجلا جالسا ورجل قائم ورجلا قائما بيده كلوب من حديد، حديد معوجة، يدخل ذلك الكلوب في شدقه الرجل القائم، يدخل الكلوب في شدق الرجل الجالس أو في شدق الرجل في شدق الرجل الجالس ويشرشره ويقطعه من شد من جانب الفم من شدقه الأيمن إلى القفا، ثم يعود فيضع الكلوب في الشدق الأيسر ويشرشره إلى قفاه، فيعود الشدق الأيمن سليما، فيعود فيشرشره، وهكذا باستمرار. فسألهم من هذا؟ قالوا أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به، يعني هكذا إلى يوم القيامة. والآن بعد وجود القنوات الفضائية لم يعد هناك مجال للعجب، فإنهم ليس فقط يكذبون الكذبة حتى تبلغ الآفاق وتحملها الموجات إلى أرجاء الأرض، وإنما يدبرون المؤامرات والمعاصي. تحول شهر رمضان إلى شهر غناء وطرب وأمسيات رمضانية في المعصية والأغاني والفلكرات الشعبية ونحو ذلك، وكذلك الفوازير التي تعرض بالغناء مع اللوحات الاستعراضية راقصة في الفوازير. هكذا هكذا شهر العبادة، هكذا شهر الصيام. مخطط أعداء الإسلام لتفريغ رمضان من محتوياته. ما دام شهر توبة وعبادة لا بد من الإغارة عليه، ولا بد من تفريغه من محتوياته، ولا بد من منع تأثيره على الناس، ولا بد من عزل هذه الروح العظيمة في هذا الشهر عن الناس لئلا يتنسموها. كيف؟ بهذه المسلسلات والأغاني والعروض والفوازير والاشتغال بها وبيع الأسئلة ومكاتب تبيع الأسئلة، حتى قضية جمع المعلومات ليس فيها فائدة، وخصوصا أن بعض هذه الأسئلة لا علاقة له بالإسلام. ثم برامج للطبخ، وطبق اليوم ولقمة هنية، طبق رمضان، المأكولات العربية، إشغال ربات البيوت في الوقت الفاضل في وقت الصيام في اللحظات الغالية بمتابعة هذه الأطباق. وبعد الإفطار يقولون لك مواقف كوميدية والكاميرا الخفية ونجوم الفكاهة، ويعرضون مسلسلات عن التاريخ الإسلامي بزعمهم أن هذه أشياء إسلامية، وفي الحقيقة تشويه والله العظيم للشخصيات الإسلامية. فشوهوا شخصية عمر بن عبد العزيز، وشوهوا شخصية شيخ الإسلام بن تيمية، وشوهوا شخصية صلاح الدين الأيوبي، وعرضوا المناظر المكذعة الفظيعة التي تبين أنهم عشاق، وهذا له علاقة بنساء، ونحو ذلك من أنواع التبرج وألوان الفجور في الفيلم. ويمثله شخص فاجر يقوم بتمثيل رجل من أبطال الإسلام. وسنرى الدور على من في تشويه تاريخ المسلمين. ولو قاموا في هذه القنوات الفضائية العالمية التي تبث على العالم بأشياء من الدين أو إجابات أو برامج، فإنها لا تخلو من التساهلات والتنازلات، من التساهلات والتنازلات. وبالتالي ماذا سيكون أيها الإخوة؟ النهار دراسة، ليس هناك دراسة عند الطلاب في هذا الشهر، سيتحول النهار إلى أي شيء، والليل إلى أي شيء، وأوقات صلاة التراويح إلى أي شيء، والليل في الألعاب والملاهي والمعاصي والتمشيات، والشباب على الأرصفة، وربما دقوا بالعود وعزفوا وفعلوا وفعلوا، ونظموا المباريات والسداسيات، واشتغلوا بالرياضة عن قيام الليل وعن اغتنام هذه الأوقات الثمينة بالمعاصي أو الملاهي، ولو قلت اللهو المباح، ولو قلت اللهو المباح، فأي غبن أعظم من جعل هذه الأوقات مجالا للفسق والفجور وحتى اللهو المباح. أليس غبنا؟ أليس خسارة؟ عباد الله، هل يا ترى سننساق وراء مخططات أعداء الإسلام لتفريغ رمضان من محتوياته أم لا؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة. وشتان بين الذين سيسافرون إلى الخارج في هذا الشهر وينقطعون بالكلية عن مجتمعات المسلمين ويعتبرونها سياحة في الأرض، لا يسمع أذانا ولا يشهد صلاة، وبين من سيعد العدة للذهاب إلى مكة. أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، فقالت امرأة لزوجها: أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما عندي ما أحجك عليه. قالت: أحجني على جملك فلان. قال: ذاك حبيث في سبيل الله عز وجل، أي وقف الجهاد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام. أدب النساء: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله، وإنها سألتني الحج معك وقالت أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت ذاك حبيث في سبيل الله، فقال: أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله. قال: وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرئها السلام ورحمة الله وبركاته، وأخبرها أنها تعدل حجة معي عمرة في رمضان. رواه أبو داود بإسناد حسن. وأول رمضان هو ليلة الأول منه، فإذا غربت الشمس وثبت دخول الهلال بدأنا في رمضان. ومن أوقع عمرته في ليلة الواحد من رمضان، الليلة التي تسبق نهار الأول من رمضان، فقد أوقعها في رمضان. عباد الله، الحذر الحذر من المعاصي، فكم سلبت من نعم، وكم جلبت من نقم، وكم خربت من ديار فما بقي فيها ساكن ولا ديار، وكم أخذت من العصاة بالثار، وكم محت لهم من آثار. يا صاحب الذنب لا تأمن عواقبه، عواقب الذنب تخشى وهي تنتظر، فكل نفس ستجزى بالذي كسبت، وليس للخلق من ديانهم وزر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل البصيرة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل البصيرة. اللهم اجعلنا من أهل البصيرة، اللهم اجعلنا ممن عرفوا الشر فتركوه، وممن عرفوا الخير فسلكوا طريقه واتبعوه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وافتحوا لإخوانكم يفتح الله لكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، أشهد أن لا إله إلا هو الملك الحق المبين، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، رمضان سيصنف الناس أصنافا شتى، فمنهم من سيكون همه طاعة الله تعالى صياما وقياما احتسابا للأجر ورجاء للثواب وطمعا فيما عند الله، ويتوب إلى الله مما سلف، ويرجع عما كان من المعصية، ويجدد العهد مع الله لينطلق فيما بقي من حياته إلى طاعة الله تعالى وطريق الجنة. ومنهم من سيجعل هذا الشهر شهر نوم وكسل ولهو وبطالة، وجل النهار وهو نائم، وأكثر الليل وهو لاعب، وربما سهروا إلى بعد صلاة الفجر ثم ناموا وفاتتهم صلاة الظهر والعصر ليستيقظوا عند المغرب للأكل. ومن الناس من سيكون هذا الشهر بالنسبة إليه موسما للتسول وسؤال الناس، وتأتيك المعاريض والأوراق، ويطوف المحتالون على المساجد، وينبغي على المسلم أن يكون كيسا حصنا، وأن يتحرى بزكاته وصدقته المحتاجين، وإذا لم يعرف يدفعها إلى الثقات من المسلمين ليوصلوها إلى المحتاجين حقه، فلا يغترن بهؤلاء الذين جعلوا رمضان شهرا للتسول وللزياد من المال وأكل الحرام. ومن الناس من سيكون همه التفنن في الأكل والشرب وصنع المأكولات بأنواعها والمفاخرة، ونصيحة للنساء بالاقتصاد وعدم ملء هذه اللائحات وهذه القائمات، قوائم المأكولات والمشروبات تدفعها إلى زوجها ليندفع إلى السوق ويشتري الناس 3 أضعاف ما كانوا يشترونه في الأيام العادية. هل هذا هو المطلوب في هذا الشهر؟ ثم تنشغل المرأة والخادمة معها بطبيعة الحال في المطبخ ساعات طويلة، ثم بعد ذلك تمد السفرة عليها الأصناف وينهمك الجميع في الأكل وقد صوبوا أنظارهم تجاه الشاشة، ويزدادون شراهة وتمتلئ البطون بأنواع المأكولات والمشروبات وما سيرمى في القمامة أكثر. ينبغي أيها الإخوة أن نقتصد، الاقتصاد من النبوة والإسراف ليس من الدين، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. لماذا لا يكون شهرا عاديا في الطعام والشراب؟ وإذا زدنا شيئا يسيرا أو شيئا للضيف ونكون كما كنا في العادة حتى لا يتحول الشهر عن معناه الأساسي. وينبغي على أهل الخير تنظيم الموائد للفقراء والمسلمين عموما على أبواب المساجد، وهذه عادة طيبة وأجر عظيم، ولكن تحتاج إلى شيء من الضبط حتى لا يكون في بعض المساجد قلة أطعمة وفي بعضها الآخر ترمى الأطعمة. عند إقامة صلاة المغرب ترى هذه البراميل ممتلئة. أيها الإخوة، نحن نريد أن لا نجعل من هذا الشهر موسعا للمصرقعات والألعاب النارية لأولادنا، بل نريد منهم بدلا من الأشياء الضارة أن يتعودوا معنا على الاستمتاع بروح العبادة في هذا الشهر. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا فيه من المقبولين، نسأله تعالى أن يجعلنا ممن أدركه وأعتقه فيه من النار. إذا لم تربح في هذا الشهر ففي أي وقت تربح؟ كم ينادى حي على الفلاح وأنت خاسر، وكم تدعى إلى الصلاح وأنت على الفساد مثابر. من رحم في شهر رمضان فهو المرحوم، ومن حرم خيره فهو المحروم، ومن لم يتزود فيه للمعاد والآخرة فهو منوم. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدي حقوقه قولا وفعلا، وزادك فاتخذه للمعاد. فمن زرع الحبوب وما سقاها فمن زرع الحبوب وما سقاها كان نادما يوم المعاد. كيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران، وكيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان، وكيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشيطان؟ من أين يشبه هذا الزمان زمان؟ اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. عباد الله، لقد رأينا ما حصل من ألوان الفجور والفسق والمعاصي في ليلة رأس السنة الميلادية، وكيف عموا العالم بفسقهم وفجورهم وأرادوا إشراكنا معهم، واستجاب لذلك بعض المسلمين مع الأسف فشاركوا في إحياء أعياد رأس السنة مع الكفرة، ونالهم من الفجور ما نالهم، ونزل عليهم من غضب الله وسخطه ومقته ما نزل. ونسأل الله أن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ولا أدري ما ستكون الحال في السنة القادمة عندما تكون ليلة فسقهم وفجورهم في شهرنا الفضيل، أو التي تليها أو ما بعدها عندما تكون في العشر الأواخر من هذا الشهر الكريم. وعندما يتأمل المسلم فيما يسمعه مما يفعلونه من التفاهات، يغطون رؤوسهم بتفاهات وأنوفهم بتفاهات وينفخون في تفاهات، ومنهم تجار ودكاترة ومن علية القوم المثقفين يفعلون هذه الترهات والخمور على الموائد، وحالهم رقص وفجور إلى الصباح، وإطفاء أنوار وإشعال أنوار، وإنما هي نيران. ويحمد المسلم الله تعالى على أن جعل عيده موسما لذكره، تكبير لله تعالى في أول وصلاة العيد، وحق الرحم وأنواع البر والتقوى في أعيادنا، وأنواع المعصية والفجور في أعيادنا. فلك الحمد ربنا بما أنعمت علينا من هذه الشريعة وهذه الفطرة السليمة، نسأل الله المزيد من فضله. اللهم اجعل فيما بقي من شعبان عونا لنا على الاستعداد لرمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار يا رب العالمين، أعنا على صيامه وقيامه كما تحب وترضى. اللهم اجعله موسم نصر للإسلام والمسلمين. اللهم اجعله شهر نصر للإسلام والمسلمين، وشهر خزي على أعداء الدين. اللهم اجعل بأس الصرب بينهم، اللهم اجعل بأس الصرب بينهم، اللهم فرق شملهم وشتت جمعهم. اللهم ضاعف ما نزل فيهم الآن يا ربنا من البلاء، واشدد عليهم انتقاما لإخواننا من المسلمين. اللهم دمر أعداء الدين، اللهم قنا شر الحروب. اللهم من أراد أن يوقد في بلدان المسلمين حربا فأطفئ نارها واجعلها نارا عليه يا رب العالمين. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم انصر أهل السنة على أهل البدعة، وأهل التوحيد على أهل الشرك، وأهل الإسلام على سائر أهل الأرض يا رب العالمين. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ورغب العباد فيه بقوله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، وأرشدنا إلى شكره على ما فرضه علينا بقوله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، حببه إلينا وخففه علينا حتى لا تستثقل النفوس ترك العادات وهجر المألوفات، فقال الله تعالى أياما معدودات. لا تلبث أن تنقضي سريعا وتذهب، وهذا ما سنشعر به في آخر هذا الشهر. تذهب أيام الشهر بسرعة، فالسعيد من استفاد منها. ورحمنا سبحانه ونأى بنا عن الحرج والضرر، فقال سبحانه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذه الآيات التي تخاطب المؤمنين وتشحن نفوسهم للدخول في هذا الشهر العظيم، في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ولذلك فإن المؤمن لو ضرب على أن يأكل ويشرب في هذا الشهر لا يمكن أن يفعل، لأنه يشعر بأن الأمر نزل من الله تعالى من فوق سبع سماوات يخاطبه هو، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فصار فرضا عليه. يا عباد الله، يا أيها الناس، يا معشر المسلمين، رحمة الله تعالى، رحمة الله تعالى قد جاءتنا وأدركتنا. أعظم نعمة من الله بها علينا بعد نعمة التوحيد والهداية لهذا الدين في هذا اليوم أن بلغنا شهر رمضان. بلوغ شهر رمضان نعمة فكم ممن أمل أن يصوم هذا الشهر فخانه أمله وصار إلى ظلمة القبر. ألم يعز بعضكم في بعض الأموات في الأيام الماضية؟ ما كتب الله لهم أن يصوموا؟ انقطع بهم الأجل قبل بلوغ الشهر وأنتم بلغتموه، فاحمدوا الله تعالى على هذه النعمة، النعمة العظيمة ببلوغ الشهر، فالحمد لله على ما أنعم، ونسأل الله المزيد من فضله. الحمد لله الذي أنعم علينا ببلوغ هذا الشهر، وأنعم علينا بجعل الأجور مضاعفة فيه، بل إن أجر الصيام ليس بمقدر بشيء معين إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، فمن الله علينا بعبادة الأجر فيها بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله عز وجل إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. ثم تأمل كيف تنشأ العلاقة بين الخالق والمخلوق. إنه ترك شهوته من أجلي، ترك طعامه وشرابه من أجلي، فلما كان الترك لأجل الله صار الثواب بغير عدد، أضعافا مضاعفة بغير حساب. سبحان من خلق في أنفسنا شهوة الطعام والشراب ثم تعبدنا بتركها وقتا معلوما في رمضان، ثم أعطانا بها الجزاء الأوفى، ثم جعل الصيام شافعا للعبد يوم القيامة، كما جعل للصائم فرحة عند لقاء الله، فرحة عند لقاء الله. يا أيها الصائم، يا عبد الله، الفرحة عند لقاء الله لا تعدلها فرحة، ومن فرح في ذلك اليوم فلا يحزن أبدا. ألا إن عباد الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذا الصائم إذا لقي ربه فرح بصومه، والصيام يقول يوم القيامة: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، فيشفع فيه. جعل الله رائحة فم الصائم الكريه عند الناس أطيب عنده من ريح المسك، وجعل الصوم جنة ووقاية من عذاب النار. وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. يا معشر المسلمين، أبشروا أبشروا، إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل منه أحد غيرهم، خصوصية خصوصية للصائمين، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. يا عباد الله، اشعروا بالنعمة العظيمة، بالنعمة العظيمة عندما تفتح أبواب الجنان في أول ليلة من رمضان، وتغلق أبواب جهنم وتسلسل الشياطين. هذه النعمة فصفد لك الشياطين وفتح لك أبواب الجنة وغلق أبواب النيران وضاعف الأجر، وهو يقول لك: يا عبدي هلم فاعمل، وكسر شهوة نفسك بما أعانك على ذلك من منعك عن الطعام والشراب في النهار، والجسد ينجذب إلى الأرض، والروح تحتاج إلى غذاء، وخفة المعدة والتجرد من الشهوات يؤدي إلى صفاء النفس وفراغ الخاطر، فيعرف المسلم تفاهة الدنيا فيحن إلى الآخرة حنين الطائر إلى وكره والسمك إلى مائه، الحنين إلى الآخرة. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. أخرج أبونا من الجنة بمكيدة إبليس، والجنة وطننا الأصلي الذي نزل فيه أبونا، الجنة هو الدار الأصلية لهذا المخلوق البشري، ولكن مكيدة إبليس أخرجت الأب من الجنة، فهل يا ترى سنرجع إلى وطننا الأصلي؟ هل سنرجع إلى أرضنا الأصلية أرض الجنة؟ هل سنرجع إلى تلك الدار أم لا؟ السعيد من رجع بسلام، والشقي من تاه عن درب الجنة فسقط في عذاب النيران. عباد الله، صيام شهر رمضان يعدل صيام 10 أشهر، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا بالله وإيمانا بفرضية الشهر وعدم الشك بوجوبه، إيمانا بما أعد الله للمؤمنين واحتسابا للأجر، فهو لا يزال يراجع نفسه ويذكرها بأجر الصوم. في نهاره يقول لنفسه: إلا الصوم فإنه له وهو يجزيني به، إلا الصوم فإن جزاءه بلا حساب. يرجو ثواب الله، يأمل موعود الله، يتعلق أمله بهذه الحسنات العظيمة يوم يقال للصائمين: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، منعناكم عن الطعام والشراب والنكاح في نهار الأشهر أشهر رمضان في أعماركم، خذوا الآن الأجر، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الاحتساب مهم أيها الإخوة، مهم في حصول الأجر، والذي لا يحتسب لا يرجو رحمة ربه، لا يأمل في الثواب، لا تتعلق نفسه بالحسنات، يفوته أجر عظيم. تذكر الحديث: إيمانا واحتسابا في كل أيام الشهر، تذكر الحديث: إيمانا واحتسابا، ولله عز وجل عند كل فطر عتقاء، عند كل فطر تفطره في أيام هذا الشهر لله فيها عتقاء من النار، عتقاء عتقاء من النار. فيا فرحة الذي كتب في العتقاء في ليالي هذا الشهر، نسأل الله أن يكتبنا فيهم، نسأل الله أن يجعلنا منهم، نسأل الله أن لا يحرمنا الأجر في هذا الشهر. عباد الله، إذا كانت المسألة عظيمة إلى هذه الدرجة، إذا كانت القضية خطيرة لها شأن عظيم، الأمة كلها مطالبة بأن تصوم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وجعل القمر دليلا عينيا على بلوغ الشهر وإكمال عدة شعبان 30 يوما، فعند ذلك تتجه الأمة كلها وتتوحد. وقد آلمنا وألم المسلمين تفرقهم شيعا وأحزابا دولا وبلدانا تفرقوا، والإسلام فيه ما يجمع، صوموا لرؤيته. ولذلك قال جمهور العلماء: إذا رأى واحد من المسلمين الهلال الثقة صام المسلمون كلهم في أرجاء الأرض. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، لا حسابات ولا فلكيات، ولكنه دليل عيني وبرهان قوي. المسلم الثقة الذي يوثق ببصره وخبره إذا رأى الهلال صامت الأمة كلها. عباد الله، إذا كانت القضية بهذه الخطورة، فهل يجوز لنا أن نذهب الحسنات بالانشغال بالترهات والسيئات والأفلام والمسلسلات والمباريات والجلسات الفارغات، أو التسكع في الطرقات، أو اللهو بالسيارات، أو الازدحام في الأرصفة والطرقات؟ هل يجوز لنا إذا كان هذا هو الأجر وهذا هو المغنم أن ننام ونضيع الصلوات أو نفوت الجماعات؟ هل يجوز لنا بأي حال من الأحوال أن نسافر إلى بلاد الكفار للتمتع بالإجازات في موسم الخيرات؟ هل يجوز لنا أن نفعل المنكرات حتى في المساجد؟ هل يجوز أن يحول الشهر إلى شهر لهو ولعب وصفق بالأسواق وتطواف على المحلات وتتبع للبضائع؟ والله يدعونا إلى مائدته ونحن نعرض عنها. كلا والله، فدع إذن، فاترك هذه الملهيات التي خطط لها أعداء الإسلام جيدا وحبكوا طرائقها حبكا محكما من أجل أن يلهوك أنت يا أيها المسلم، أنت المستهدف، أنت غنيمتهم، أنت مرادهم، أنت بغيتهم. لا يجوز لك أن تجعل الحيلة تنطلي وأن تقع في الفخ. اترك الآن، اترك اللهوة، اترك هذه الملهيات، اترك الانشغال بالقنوات وما أدراك ما القنوات، وأقبل على الله تعالى. عدد الطاعات، خذ آداب الصيام من الحرص على السحور وتأخيره وتعجيل الفطر وعدم الإكثار من الطعام. ولا تشغلوا نساءكم في البيوت بالطبخ والخادمات حتى لا يعود لهن وقت يعبدن الله فيه. جودوا بالعلم، جودوا بالمال، جودوا بالجاه في هذا الشهر، الأجر مضاعف. جودوا بالبدن، جودوا بالخلق الحسن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان، كل ليلة اجتماع ثنائي بين النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل. ما هو موضوع الاجتماع؟ ما هو جدول الاجتماع؟ فيدارسه القرآن. هذا شهر القرآن، فيدارسه القرآن. هذا شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فإن قلت يا عبد الله إنني عازم على الختمة، والله أيها الإخوة، إن الذي بدأ رمضان يريد الوصول إلى الله سيصل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وعد قاطع من الله. لما غربت شمس الأمس ففتح ذلك الرجل مصحفه وأقبل على القراءة عازم على البداية الصحيحة أن يختم. والصحابة كانوا يختمون القرآن في كل أسبوع مرة، كل 7 أيام مرة، عازم على الختمة سيختم. والذي لها وأجل وسوى فلن يتقدم. أولا أن يقرأ القرآن لله لا من أجل الناس، لأن الله يقول لأحد الناس يوم القيامة: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له: كذب. وتقول له الملائكة: كذب. ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل، مما يسحب إلى النار. أن يتلوه على طهارة، أن يستقبل القبلة. السواك: إن أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك. الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وأفضل صيغها: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الترتيل وتحسين الصوت، التأني والترسل في القراءة، الصبر على مشقة التلاوة لمن لا يحسن تهجي الحروف أو به علة في نطقه، البكاء والتباكي ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم عند قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ودخل عمر زير راهب فناداه فأشرف الراهب، فجعل عمر ينظر إليه ويبكي، فسألوه: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال: ذكرت قول الله عز وجل: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. مع عملها ونصبها تصلى نارا حامية، لأنها تعمل وتنصب في الباطل والبدعة والشرك. وكتب عمر إلى رجل سمع أنه يشرب الخمر من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان: سلام عليك، فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. لما بلغت الرجل الرسالة جعل يقرأها ويردد ويقول: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، قد حذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي. فلم يزل يرددها على نفسه، ثم بكى، ثم نزع مما كان فيه من شرب الخمر. يا أيها الناس، يا عباد الله، لقد تفشى شرب الخمور في المجتمع تفشيا عظيما، والأغنياء يشربون النوع الأصلي، والذين هم أقل يأخذون الزجاجة أو القارورة الكبيرة ب50 والصغيرة ب25، والذي يشرب الخمر يسقيه الله من رجغة الخبال يوم القيامة عصارة أهل النار، قرف أهل النار، عرق أهل النار، صديد أهل النار، قيح أهل النار، هذا شرابه يوم القيامة. والذين أساءوا وأسرفوا على أنفسهم ينتهزوا رمضان ليجعلوا فرصة للتوبة، نريد أن يكون هذا الشهر أيها المسلمون شهر انقلاب في حياتنا، نريد أن نتغير فعلا، نريد أن نحول مسارنا من مسار المعصية إلى مسار الطاعة. وعدد من الناس الذين يرتكبون المعاصي عندهم صراع نفسي، فإذا جاء رمضان تغلب الجانب الخير في أنفسهم، غلبت نزعة الخير في أنفسهم نزعة الشر، وأقبلوا على الله وجاءوا إلى المساجد زرافات ووحدانا يتقاطرون إلى بيوت الله تعالى، يشهدون الإفطار، يأكلون بعد صيام، ألا ليتذكروا أنه الذي قال يدع طعامه وشرابه وزوجته من أجل، الذي قالها في الحديث القدسي، يدع شهوته، في رواية يدع زوجته، يدع طعامه وشرابه من أجل، إذا كانت حلال وتركها لله وهي حلال لأن الله أمره بتركها في نهار رمضان، فحري به أن يترك الآن الحرام الذي هو أصلا حرام، زنا، خمر، مخدرات، علاقة بالنساء، ربا، أموال حرام، ظلم، اترك وأقبل على الله. هذا موسم التغيير، إذا لم تتغير الآن فمتى تتغير؟ متى تتغير؟ إذا لم تقبل الآن فمتى تقبل؟ بكى الصحابة من قوله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق، وقرأت عائشة فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فلا زالت تبكي وتبكي وتبكي مدة طويلة. وبكى الصحابة من قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وبكوا من قوله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ألم يأني للذين آمنوا، استبطأ الله إقبال قلوب المؤمنين فقال لهم ألم يأني للذين آمنوا، ما جاء الأوان بعد، فإذا ما جاء الأوان في رمضان فلن يأتي في الغالب. هذه هي الفرصة، هذه رقة ما بعدها رقة وفرصة ما بعدها فرصة، فغير يا عبد الله، تخلص من اللهو وتخلص من أدوات المنكرات الآن، الآن قبل أن يفوت الأوان. من آداب التلاوة أن يكون بصوت ليس بجهر ولا مخافتة، وابتغي بين ذلك سبيلا، أن يكون بين الجهر والإسراف، والإخفاء أفضل حيث خاف الرياء أو خاف أن يتأذى من بجانبه من صوته، والجهر أفضل لطرد الشيطان والنوم. رتب السور، حافظ على ترتيب المصحف ما أمكنك، فإنها السنة، وكف عن القراءة عند النعاس أو التثاؤب أو خروج الريح. إذا مرت بسجدة فاسجد، ولا تقطع القراءة لكلام الناس إلا عند الحاجة، قف عند رأس الآية، والوقوف عند رؤوس الآيات سنة وإن تعلقت في المعنى بما بعدها. واستحضر عظمة الله تعالى المتكلم بهذا القرآن، وقراءة التفسير تساعدك على التدبر، واستشعر أنك المخاطب بهذا الكتاب. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء غمومنا وذهاب أحزاننا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتلاوتنا وأعمالنا، واجعلنا من الأخيار الأبرار يا رب العالمين. عباد الله، الجمع بين القيام والصيام وإطعام الطعام من أسباب دخول الجنان، ولذلك فإن هذا الشهر تجتمع فيه هذه الأمور، صيام وقيام وإطعام، ومن فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. كان كثير من السلف يؤثرون بإفطارهم وهم صيام، منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وداود الطائي، ومالك بن دينار، وأحمد بن حنبل رحمهم الله. وكان من السلف من يطعم إخوانه الطعام ويجلس يخدمهم، وكان رجال من بني عدي يصلون في هذا المسجد، كما قال أبو السوار العدوي: ما أفطر أحد منهم على طعام قط وحده، إن وجد من يأكل معه أكل، وإلا أخرج طعامه إلى المسجد فأكل مع الناس وأكل الناس معه. إطعام الطعام، الإتيان بالطعام إلى المساجد التي فيها الفقراء والغرباء لإطعامهم. والمسألة تحتاج إلى تنظيم وترتيب حتى لا تتكدس الأطعمة في مكان وتنقص في مكان. فاعملوا لذلك الجهد يا عباد الله، هذا الشهر فرصة لصلة الأرحام التي انقطعت، ولتطيب النفوس والخواطر، والاسترضاء، وإزالة الشحناء، وقلب العداوة والبغضاء إلى مودة وإخاء. صلة الأرحام تهلهلت عند كثير من الناس، تقطعت بهم الأسباب، المادة غلبت عليهم، ولذلك وجدت حالات كثيرة من المآسي. لا بأس بالتهنئة بدخول الشهر، زوروا أرحامكم وأقرباءكم في هذا الشهر، بروا آباءكم وأمهاتكم في هذا الشهر العظيم. واحد من الناس عنده خير ونعمة، لكن لما رأى أباه قد بلغ من الكبر عتيا وصار عالة وكلا وتعبا عليه، ولم يطق أن يتحمل أباه في بيته وأن يقوم على خدمته، ذهب به إلى مستشفى العجزة والمعاقين وتركه هناك وذهب. وبعد فترة من الزمن قفز الابن في بيته في بركة السباحة الموجودة في البيت، فوقع على رقبته فأصيب بشلل رباعي كامل، لا يستطيع حتى أن ينطق. وفي النهاية لما رأوا أنه لا يفيد علاجه نقلوه إلى هذا المستشفى، مستشفى العجز والمعاقين، ووضع في سرير بجانب سرير أبيه، وكان والده يقوم على خدمته وهو ينظر إلى والده ويبكي، حتى الكلام لا يستطيع أن يتكلم، فقط ينظر إلى هذا الوالد الذي جنى عليه وعيناه تمتلئان بالدموع. أيها المسلمون، نريد أن نجعل من هذا الشهر صلة للرحم، كما أنه طاعة لله وإقبال على الله، كذلك هو شهر بر وخير وصلة. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم، يوم الجمعة، في هذا الشهر، شهر رمضان، أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار واغفر لنا يا غفار. اللهم قدمنا عليك في شهرك هذا بذنوب كثيرة وسيئات عظيمة، وأنت غني عن عذابنا ونحن محتاجون إلى رحمتك، فلا تعذبنا. اللهم ارحمنا أجمعين واغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عتقائك في هذا الشهر الكريم. اللهم من كان منا مقصرا فرده إليك ردا جميلا. اللهم من كان منا مشتغلا بمعصية فارزقه التوبة منها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا أخيارا أبرارا يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر الإسلام وأهله، اللهم انصر الإسلام وأهله في الأرض يا رب العالمين. اللهم أخذ اليهود والنصارى والمشركين، اللهم اجعلها عليهم دمارا، اللهم أهلكهم وانصر المسلمين عليهم. اللهم اكشف أستار المنافقين، اللهم اكشف أستار المنافقين. اللهم واجعل عبادك الأخيار في خير ونصر وعافية يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته.